الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: ويرث مولى من أسفل عند عدم الورثة، وقاله بعض العلماء، فيتوجه على ذلك أنه ينفق على المنعم ومنقطع النسب، صوابه ومنقطع السبب. قال: عصبته أمه وإن عدمت فعصبتها، وصوابه كما جاء في الإنصاف، وهكذا كذلك في مواضع من ونسخ من الفتاوى والمستدرك على الفتاوى، ومنقطع السبب، وعندكم كذلك ترون في التعليق في نسخة، ومنقطع السبب عصبة عصبة أمه وإن عدمت، صوابه وإن عدمته فعصبتها، وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار أبي بكر وقول ابن مسعود وغيره. هكذا العبارة. ومعنى هذا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح أن المولى من أسفل يرث عند عدم الورثة، والمراد من أسفل أي المعتق ليس المعتق. أما المعتق فلا إشكال في أنه يرث، وله يعني إرثه بما كان من إنعامه وإحسانه، وقد جاءت بهذا أدلة وعمومات، لكن الإشكال في إرث المنعم عليه من المنعم، وإرث كذلك المعتق من المعتق، هذا هو الإشكال. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هاهنا أنه يرث إذا عدم الورثة، ثم قال: وقاله بعض العلماء. ولعل مستنده في ذلك حديث ابن عباس الذي رواه أبو داود وغيره، وجاء كذلك عند الطبراني في الكبير وأبي يعلى أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاما كان أعتقه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل له وارث غيره؟ قالوا: لا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه له. والحديث الصحيح أنه ضعيف لا يصح، ففي إسناده عوسجة مجهول، وقد قال البخاري: لم يصح ولا يتابع عليه. وإن كان قد وثقه ابن حبان وغيره، لكن الصحيح أن الحديث ضعيف، فلعله لأجل توثيق ابن حبان وغيره ممن لا يعتمد على توثيقه استأنس به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع بعض ما يروى في هذا الباب. ونحوه تلميذه ابن القيم رحمه الله، فقد ذكر في كتاب الإعلام في فتاوى إمام المفتين أي النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، ثم قال بعده رحمه الله أنه يقول به، يعني قال: وبهذه الفتوى نأخذ، يعني يرجح ما رجحه شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والصواب والله تعالى أعلم أنه لا يرث، لكن إن كان يعطى من باب الود والإحسان الذي بينهما فممكن أن يقال به، أما أن يعطى إرثا فلا يسمى إرثا. ومر معنا ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله أن الإرث يعطى لمن له أدنى صلة بالميت، يعني إذا انعدمت جهات الإعطاء، أما إذا وجدت جهات أولى فلا شك أن الجهات الأولى هي التي تعطى، خصوصا إذا علمنا أن هذا ليس فيه نص صحيح صريح يدل أنه موضع من مواضع التوريث وسبب من أسبابه. وقوله رحمه الله فيتوجه على ذلك أنه ينفق على المنعم ومنقطع النسب، وفي قلنا نسخة السبب، يريد رحمه الله أن يشير إلى مسألة تشبه هذه المسألة. فقوله أنه ينفق على المنعم ومنقطع السبب عصبة عصبة أمه، والسبب والنسب بمعنى متقارب، يعني رجل ليس له نسب من جهة أبيه وله نسب من جهة أمه، فهنا كما قيل في هذا فكذلك يقال في هذه المسألة، كما قيل أن المعتق يرث المعتق في حال عدم الورثة فكذلك يكون الإنفاق ينفق على المنعم وعلى منقطع السبب. المنعم عام، كل من له إنعام، يعني إذا قيل هذا في حق المعتق فإنه كذلك يقال في حق من كان بمعناه، وهذا لو تأملتم هو قياس أخذا بعلة لكنها يعني ليست ظاهرة، وكيف إذا انضاف إلى ذلك أن الحديث لم يصح. وهكذا كذلك منقطع النسب أو السبب، قال عصبة أمه وإن عدمته فعصبتها، يعني سواء كانت لها عصبة العصبة أو عصبتها مباشرة فهم يتولون ذلك ولو كان من جهة الأم، لأنه لا توارث من هذه الجهة على قاعدة المواريث، كل من أدلي بأنثى لا يرث، لكن إذا نظرنا إلى العلة وقيس عليه فإنه يكون. ثم قال وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار أبي بكر وقول ابن مسعود وغيره، يعني في المسألة الأخيرة وهي في حق منقطع النسب، فإنه يرثه عصبة أمه، وكذلك على ظاهر كلام شيخ الإسلام أنه يقول بالعكس كما قيل في حق المعتق مع المعتق. قال رحمه الله ولا يرث غير ثلاث جدات أم الأم وأم الأبي وأم أبي الأب وإن علونا أمومة وكذا أبوة إلا المدلية بغير وارث كأم أبي الأم. تقدم معنا في دروس سابقة قريبة أن في توريث الجدات خلاف بين الفقهاء، والصواب الذي دلت عليه عموم الأدلة ورويت فيه الآثار الصحيحة أن الجدات الوارثات هي كل جدة أدليت بوارث، وهن ثلاث جدات، أم الأم يعني وإن علت، وأم الأب يعني وإن علت، وهكذا أم أبي الأب وإن علونا يعني الآباء. فأم الجد كذلك على الصحيح ترث، وأم جد الجد ما دام بمحض الذكور وارثين فهي كذلك ترث، وما بعدها كذلك إذا كان بمحض الإناث فهن يرثن، فأم أم أبي الأب ترث، وهذا هو قوله وإن علونا أمومة. وهذا المعنى روي عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود وجماعة من التابعين والأئمة، وقد رويت آثار كثيرة في مصنف ابن أبي شيبة وذكر بعضها البيهقي، بل بعض أهل العلم نقل الإجماع في هذا المعنى، وأنهن كذلك إذا اجتمعنا يرثن في هذا السدس بالسوية، أي سدس الجدة. ونقل بعضهم كذلك الإجماع في ذلك كما نقله ابن المنذر وابن قدامة وابن حزم وجماعة. وقوله إلا المدري بغير وارث كأم أبي الأم، أبو الأم لا يرث، أبو الأم لا يرث لأنه أدري بأنثى، فأمه وإن كانت جدة لكنها لا ترث، لأن القاعدة كل من أدري بغير وارث فلا يرث، كل من أدري بغير وارث فلا يرث، والشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع. طيب نقف إلى هنا، والله تعالى أعلم.